إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد بريد الإسلام. الإسلام، بريد بريد الإسلام الإسلام، لقاء يومي يومي يعده ويقدمه يقدمه دكتور دكتور أحمد القاضي. القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع جيم ألف نون، يقول في رسالته: مات والده عليه رحمة الله ويدعو له بالمغفرة والرحمة. يقول السائل: فهل يصح أن أقول في دعائي رب اجعل لي لسان صدق في الآخرين واغفر لي ولأبي إنه كان من الصالحين، بدلا من قول الله عز وجل من الضالين؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بعد، فإن الدعاء للوالدين بعد وفاتهما هو من البر بهما، وهذا ما دعا إليه الشرع. فقد روى أبو داود في سننه عن أبي أسيد مالك بن ربيع الساعدي قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. فقوله صلى الله عليه وسلم من البر بهما الصلاة عليهما، أي الدعاء. الصلاة في اللغة هي الدعاء، مطلق الدعاء. أما الصلاة المفروضة فهي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم كما نعلم. وما يريده صاحب السؤال أن يدعو به لنفسه أولا: رب اجعل لي لسان صدق في الآخرين، مقتديا بالخليل إبراهيم عليه السلام. لا مانع من ذلك شرعا، إذ ذلك من عاجل بشرى المؤمن، أن يعمل المؤمن عملا معينا يخفيه فيظهره الله على ألسنة الصالحين بالثناء عليه. في صحيح مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن، وإذا كان هذا في الدنيا فلا مانع أن نطمع في فضل الله تعالى أن يذكرنا الصالحون بعد وفاتنا بما سلف من أعمالنا. وها هم الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم، وقبلهم الأنبياء والمرسلون عليهم السلام، نذكرهم بالثناء عليهم كما أثنى المولى سبحانه وتعالى عليهم لجميل أفعالهم وأقوالهم وما قدموه للمسلمين في حياتهم وبعد وفاتهم. وحق قوله تعالى: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدر. أما ما ورد في السؤال وهو أن يقول في الدعاء: واغفر لأبي إنه كان من الصالحين، صاحب السؤال يقول: هل يجوز أن أدعو لأبي قائلا واغفر لأبي إنه كان من الصالحين؟ وكأن صاحب السؤال ما زال مع دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام، إذ قال سيدنا إبراهيم في دعائه: واغفر لأبي إنه كان من الضالين، وهذا قبل أن ينهاه المولى سبحانه وتعالى عن الدعاء لأبيه. لا ينبغي أن يقول الابن أو يعني غير الابن مخاطبا للمولى سبحانه وتعالى بهذا الدعاء: واغفر لأبي إنه كان من الصالحين، وإنما يقول: اغفر لأبي إني أحسبه من الصالحين، وأن يذكر الميت بأفعاله الطيبة التي ظهرت لنا، لأن المحافظة على الصلاة، كان يصلي، كان يؤدي الزكاة، كان يأمر بالمعروف، كان ينهى عن المنكر، كان يعطف على اليتامى والمساكين، كان يحسن إلى الجار، وغير ذلك مما ظهر لنا ونحسبه والله حسيبه كما ورد في السنة الشريفة. فهذا يدل على أنه لا مانع أن يدعو الإنسان ربه بأن يكون من الصالحين، وأن يدعو لأبي أنه كان على خلق طيب وكان على سيرة طيبة. ندعو الله تعالى أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأن يجعلنا يعني مع الصالحين إن شاء الله. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج سلامة الحربي من مدينة الشيخ زايد بمحافظة القاهرة، يقول في رسالته: ما هي المحظورات على من يريد الإحرام بالحج؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن محظورات الإحرام هي التي تتنافى مع المقاصد الشرعية من الإحرام، ومن أهمها التواضع لله رب العالمين وإظهار الفاقة وشدة الحاجة إليه سبحانه وتعالى، والعمل على عدم ظهور الفوارق الطبقية بين الناس حتى يستوي في مظهر الإحرام الجميع أمام الله سبحانه وتعالى. والأصل في هذا الحديث الذي أخرجه أصحاب الصحاح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إن رجلا سأل يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس وهو نبات أصفر. أخرجه الستة. وفي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما زيادة: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. فثياب الإحرام للرجال تقتصر على قطعتين من القماش: قطعة تستر نصف بدنه الأسفل وتسمى الإزار، وقطعة قماش تستر نصف بدنه الأعلى وتسمى الرداء، ونعلين في رجليه لحماية الجزء الأسفل من قدمه مع أطراف أصابعه أو بعضها. وعلى ذلك فيحرم لبس غطاء مباشر للرأس، أو لبس ثياب على بدنه، أو حذاء ساتر لرجليه، أو جوارب أو خفاف. وعلى المرأة تغطية كل بدنها ما عدا الوجه والكفين إلا إذا خشيت الفتنة، فعليها سترهما في هذه الحالة ثم تكشفهما إذا أمنت هذه الفتنة حتى يتحقق إحرامها بكشفها. ومن محظورات الإحرام حلق الرأس أو تقصيرها للرجال، وكذا يحرم قص الأظافر، كما يحظر على المحرم استعمال الدهن لتطيب شعر الرأس أو اللحية. كذلك يحظر على المحرم الصيد بالحرم وقطع الحشائش إلا الإزخر، كما يحظر على المحرم الجماع ومقدماته إلى جانب حرمة اللغو والرفث. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: